صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يدل على أن وقت الصلاة من الدلوك إلى غسق الليل. ثم طرحنا تساؤل إذا تذكرون، ما هو الدلوك وما هو غسق الليل؟ قلنا أما بالنسبة إلى الدلوك في احتمالان اثنين، احتمال وهو المعروف أنه عبارة عن زوال الشمس لما الشمس تزول عن خط نصف النهار. خط نصف النهار وين صاير أيها الأخوة الأعزاء؟ خط وهمي هو، انت شيل راسك تشيلي فوق، بس ما تشيل راسك فوق هو هذا خط شنو؟ نصف النهار، ما فوق الرأس وما فوق خاص، لكنه شنو في الشيء ويفترض هكذا. اذا رفعت رأسك هو هذا يعبرون هنا ما فوق الرأس خط نصف النهار، فاذا الشمس ماذا عبرت من طرف المشرق الى طرف المغرب بمجرد ان تنحرف هذا يعبر عنه بالزوال، يعني زالت عن خط نصف النهار وانحرفت عنه. وعبر عن الزوال بالجنوب قيل بأنه لأن الناظر لشدة شعاع الشمس يدلك عينيه حيث يؤثر الشعاع على عينيه، هذا احتمال. احتمال ثاني أن المقصود من الدلوك لا غروب الشمس، يعني وقت المغرب. ليش يعبر ماذا عن الغروب بالدلوك؟ باعتبار على أن الناظر حينما لا يرى الشمس يدلك عينيه لأجل وجود نحو من الظلمة كي يتأكد من عدم وجود القرص وغياب القرص، فهو يدلك لا لشدة الشعاع بل لضعف الشعاع لأجل أن يتأكد من عدم وجود قرص وسقوط قرص الشمس تحت القرص. زين، هذا احتمال بالنسبة علما إلى الدلوك. وبالنسبة إلى غسق الليل قلت أيضا يوجد احتمالا، احتمال أن الغساق عبارة عن الظلم، فكل ظلم عبارة عن الغساق، وعلى هذا الأساس يبتدئ الغسق من متى؟ من الغروب، لأن بداية الظلم. احتمال الثاني لا، الغسق هو الظلم لكن بقيد. ما هو القيد؟ شدة. فالظلمة الشديدة وشدة الظلمة هي عبارة أخرى عن الغسق، وينطبق على هذا الأساس الغسق عليه من ينحصر مصداقه بمنتصف الليل لأنه أشد أوقاته وأقوى أوقات الظلمة آنذاك. جيد، هذا قلنا خلاف موجود بين المفسرين وأهل اللغة في ذلك. ثم بعد ذلك احنا قلنا لا يهمنا التدقيق في ذلك بعد ورود روايات أهل البيت صلوات الله عليهم المفسرة للدلوك بالزوال وللغسق بمن؟ بمنتصف الليل. فقد ورد في حديث الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام، راح نقرا الان شنو الروايه، قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. انتبه سؤال من؟ سؤال الحلبي، يعني كأن الحلبي يريد يقول شنو؟ ما المقصود من قوله؟ بس هو قال قوله تعالى، يعني ما هو؟ ما هو المراد من ذلك؟ شوف الإمام ايش أجاب، قال يعني الإمام عليه السلام: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعة الفجر وسائل الشيعة باب عشرة من أبواب المواقيت حديث عشر. إذن وعلى ضوء هذا التفسير للدلوك وغسق الليل تكون الآية الكريمة متعرضة إلى أوقات الصلوات الخمس جميعا، فالظهران والعشاءان قد تم التعرض لوقتهما بقوله تعالى: لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذه الفترة فترة أربع صلوات، وتبقى صلاة الصبح قد تعرض إليها قوله تعالى: وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر، فإن الإضافة إلى الفجر تدل على أن بداية وقت صلاة الصبح هو الفجر، وإلا لم يكن للإضافة معنى، يعني الإضافة الفجر لم يكن معنى. لا وقرآن الفجر لا قرآن الفجر ياهو ندري احنا من الخارج بالروايات فسرت ركعة الفجر فسرت هاي ندري قرآن الفجر مقصود صلاة الصبح ليش عبر عنها بقرآن الفجر صلاة مو قرآن الفجر احنا صلاة القرآن هذا اذا واحد يريد شيء فسره صحيح لكن مفروض على ان قرآن الفجر مقصود من عدة صلاة الصبح بالرواية زين ثم ان النقطة المهمة التي نستفيدها من الآية الكريمة هو أن مقتضى إطلاقها جواز إيقاع كل واحدة من الصلاة أربع في الفترة المتخللة المذكورة فيمكن إيقاع الظهر من بداية الزوال وحتى شنو الغفر وهكذا بالنسبة للعصر إلى العصر والعشاء غايته علمنا من الخارج أن وقت الظهرين ينتهي بالغروب كما وعلمنا من الخارج أيضا أن وقت العشاء أي يبتدئ من الغروب إنه بهذا المقدار الذي ثبت من الخارج نخرج عن إطلاق الآية الكريمة وأما بلحاظ ما زاد على ذلك فيبقى الإطلاق على حاله ويلزم شنو التمسك به وعلى ضوء هذا يجوز إيقاع الظهر من أول الزوال وحتى الغروب حتى الغروب وهكذا بالنسبة إلى العصر. ولا يلزم إيقاع الظهر بعد مضي مقدار ذراع من الظل للشاخص بعد الزوال، كما ولا يلزم إيقاع العصر بعد مضي ذراعين، بل يجوز الجمع بينهما من بداية الزوال من دون تفرق بينهما. تمسكت هاي نقطة هاي مهمة ترى بإطلاق الآية الكريمة، أجل وردت بعض الروايات الدالة على أن وقت الظهر يدخل بعد مضي قدمين، بين شريطين أي مقدار ذراع، من الظل الحادث بعد الزوال. ووقت العصر يبتدئ بعد مضي 4 أقدام. إلا أنه لا بد من حملها على بيان وقت الفضيل، فإن المؤمن يشتغل من بداية الزواج بالشنو؟ بنافلة الظهر التي هي اشقد مولانا 8 ركعات، 8 ركعات. ولأدائها خصص مقدار كم قدمه، ثم بعد ذلك يبتدئ وقت فضيلة الظهر. ظهر ثم بعد ذلك يشتغل المؤمن بنافلة العاصر. فإذا انتهت أربعة أقدام حل وقت فضيلة العصر. إن الروايات لا بد من حملها على ذلك. وعليه فإذا فرض أن شخصا لم يرد الاشتغال بمن؟ بالنافلة، جاز له الشروع من حين الزواج. ولا يثبت في حقه فضيلة ليب الشيطان من هالطريق. فضيلة تأخير شنو؟ الظهر او العصر الى القدمين واربعة اقدام. فان ذلك خاص بمن يريد اداء النافلة وقد أشارت إلى هذا بشكل واضح صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك لا بد يحمل وإن كان العبارة ناموس منها بعدين يتضح يعني من البداية لاحظ. فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال أتدري بما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة. لك أن تتنفل من زوال الشمس، إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ سيدك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة. وإذا بلغ فيضك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. وسائل الشيعة باب ثمانية من أبواب المواقيت، حديث الذات. ومن باب الفائدة والجملة المعترضة نقول ليس المقصود من القدم القدم العادية، بل المقصود ان حائط المسجد النبوي كان يساوي قامة شخص معتدل، قامة شخص معتدل، فإذا قسم سبعة أقسام أطلق على كل قسم عنوان القدم. فالقدم عبارة عن سبع القامة، ولعله أقل مقدارا من مقدار القدم المتعارفة. في الرياضيات يومنا الحاضر ما يقولون على انه ثلاث اقدام يساوي شقد؟ يساوي شنو متر؟ ايه مو محروف شنو يساوي متر. وهذا ما يساوي شيء زين. يساوي هذه يبدا ثلاث اقدام. المقصود أنه قد يكون فرق أبو بينهما، فهذا لابد من ملاحظته. المدار على هذا، مو المدار على من؟ على القدم. هذا مو مهم هسا، المهم الإنسان المتعارف على الآخر يوقف قد مقداره. فهذا حينئذ انقسم ماذا؟ إلى سبعة أقسام. فكل قسم يطلق عليه طبيعة هذه الرواية ما تلعبها ما صرحت بذلك، لكن أكو رواية أخرى تصرح شنو بهذا الشيء، أنه سبعة إذا قسم سبعة أقسام رواية تصرح بهذا الشيء. فكل قسم كل شبع هو عبارة عن منحنى القدم. فنلاحظ حينئذ الشمس لما شنو زالت نشوف على أنه مقدار شنو الظل وين، فلعل الظل مقدار نشوفه ماذا اذا اعطيتنا شاخص مقدار الظل لعله نصف متر او لعله متر هذا الموضوع. فاحنا نلاحظ على انه اذا زاد بمقدار شنو قدميا حينئذ انتهى قدميا، يعني بمقدار شنو سبعي الشاخص اذا زاد زيادة على المتر فانتهى وقت فضيلة شنو النافلة ويدخل انذاك وقت هذا المدار على. ونلاحظ الظل الذي يحدث ماذا؟ بعد الزوال، يعني هو حين الزوال فأكثر بمقدار متر من الظل مثلا، مثلا اتشي. فالزيادة الحادثة إذا كان بمقدار شنو قدميا ينتهي وقت فضيلة النافلة ويبتدئ وقت الظل وهكذا بالنسبة زين زين. ونلفت النظر أيضا الى مسألة الجمع بين الظهرين والعشاءين، كما عليه الإمامية يومنا هذا، فإن ذلك جائز والمستند في ذلك إطلاق الآية الكريمة. مضافا إلى دلالة بعض النصوص الخاصة الواردة من كلا الفريقين، أما من طريق الخاص فقد ورد في صحيحة لزرارة، في صحيحة أخرى لزرارة غير رجل عن أبي عبد الله عليه السلام صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير حلة. في جماعة من غير حلة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة. قبل سقوط الشفق من غير حلة في جماعة. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته وسائر الشيعة. باب سبعة من أبواب المواقيت. حديث ستة إن قوله عليه السلام من غير حلة يراد به شنو مولانا فسر الله؟ يراد به شنو؟ من غير علة. شنو معناه؟ من غير ضرورة. من غير ضرورة فلا يحق على ضوء هذا خليه بين شريطين. حمل فعل الرسول صلى الله عليه وآله على اقتضاء الضرورة لذلك. للتصريح بأنه فعل ذلك من غير علة وليوسع بذلك على أمته. والمقصود من قوله عليه السلام صلى المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق أنه صلاهما قبل زوال الحمرة المغربية. فإن الشفق اسم للحمرة والحمرة على نحوين: حمرة مشرقية وهي الثابتة في جانب المشرق، تزول عن الأفق بعد سقوط الكرسي بعشر دقائق تقريبا. وهذه الحمرة هي التي وقع الكلام. بين العامة والخاصة. في أن وقت المغرب يدخل بعد زوالها. أو يدخلوا شنو؟ بمجرد سقوط القرص. قبل أن تزول حمر المذكور. هذه حمرة الأولى. والحمرة الثانية هي الحمرة المغربية الثابتة مولانا كلي في جانب المغرب. والتي تزول بعد سقوط القرص مش قد مولانا ساعة يا ساعة وار يا هو بعد سقوط القمول ايش قلنا المشرقية عشر دقائق ليس المشرقية اما المغربية بنصف ساعة تقريبا قبل تقريبا والرواية الشريفة تدل على أنه صلى الله عليه وآله قد صلى كلتا الصلاتين أي المغرب والعشاء قبل أن تزول الحمرة المغربية. ولم يؤخر العشاء إلى زوالها. زوالها يعني زوال الحمرة المغربية. هذا كله بالنسبة إلى طرق الخاصة. وأما من طرق العامة فقد روى فقد عقد مسلم بس أعطى عنوان فقد عقد مسلم في صحيحه بابا باسم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. وذكر تحته مجموعة من الروايات. منها رواية ابن عباس. اما نص الرواية الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن مقتضى إطلاق قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن إلى آخره، مقتضى إطلاق الآية الكريمة أنه جوزن إيقاع صلاة الظهر وهكذا صلاة العصر في أي جزء من هذا الوقت بين الزوال إلى غسق الليل، غايته بالدليل الخارجي من ضرورة وغير ضرورة. ثبت الظهرين ما يجوز تأخيرهن، ثبت أن الظهرين ما يجوز تأخيرهما عن المغرب. أما أنه يلزم أداء الظهر في هذا الوقت يعني بعد الزوال بكذا مقدار، والعصر تفرق بينهما بعد مثلا شنو ذراعين مثلا، هذا خلاف إطلاق الآية الكريمة. فمقتضى إطلاق الآية الكريمة هو جواز الجمع بين الصلاتين في أي وقت من هذه الأوقات في هذه الفترة ما دام بين الزوال إلى الغروب، وهكذا بالنسبة إلى صلاة العشاء مقتضى إطلاق جواز الجمع. وذكرنا بعد ذلك لأن جواز الجمع ليس هو فقط مقتضى الإطلاق، بل تدل عليه روايات الفريقين. أما روايات الخاصة فقد أشرنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد جمع من غير قلة، ولأجل أن يوسع على أمته قد جمع بين الظهرين وبين العشاءين. وأما من روايات العامة فقد روى مسلم في صحيحه مصنع إهنانة من أبري عدة روايات، منها رواية ابن عباس نفس الرواية هذا، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر. صحيح مسلم كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين حديث 49 والمقصود من كلمة جميعا تكفرها جمعا أي جمعا هذا المقصود بعد، وأنه جمع بينهما. شنو المقصود جميعا؟ يعني صلاه الاثنين في الناقله فيه بالتالي تسرق للروايه، بالتالي تقول هنا غلط صار منين من ابن عباس. هذا مطلب ثاني، هذا مو مهم، هذا ما عرف شلون يعبر استهدف نظرك، هذا مطلب ثاني. بس هذا التعبير هو من ابن عباس ومع انه عربي يدل جميعا، تاتي بمعنى شنو؟ جمعا. زين، واضاف مسلم أن ابن عبد في رواية أخرى أضاف مسلم في رواية أخرى أن ابن عباس سئل عن ذلك بين شريطين، عن ذلك عن شنو؟ عن سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بما نصه، هذا نص التعبير، ألا يخرج أراد، فأجابه أراد أن لا يخرج، أراد أن كلمة أراد خليفة أراد أن لا يحرج أحدا من أمته وروى مسلم أيضا بسنده المنتهي إلى عبد الله بن شقيق خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، يعني شنو معناها لا يفتر ولا ينثني؟ اي يعني جاي شنو بقوة وحماس وبغضب وما يوقف شيء، لا يفتر ولا ينثني، لا يفتر ولا ينثني، يفتر اي بس خلي ضمة يفتر مو واو جماعة ضمة ولا ينثني نقطتين شارحة الصلاة الصلاة، يعني يقول له عصبي يقول له الصلاة الصلاة اي ها. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك، ثم قال دعاء هذا عليه إلى أم شلو أي يعني بتاري هتشه فتياته رأيت، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاكي من خط فحاك في صدري من ذلك شيء، يعني شنو المقصود؟ يعني من أوصف صدق هذا يقول ابن عباس ولا فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته المصدر السابق حديث 50 ثم ان الواردة في الآية الكريمة اما طب جديد على قول كلمة لجلوك و واللام في الكلمة المذكورة فسرت بالسببية، وقيل إن المعنى أقم الصلاة بسببي ولأجل دلوك الشمس. والمناسب لو كان عندنا لام يصطلح عليها، سأخذ مصطلح نجدي، بلام التوقيت والعندية. والعندية توقيت والعندية تفسيرها بذلك، والمعنى أقم الصلاة تبع التمني وقت دلوك الشمس. وعند ذلك وأما كلمة قرآن الفجر فهي عطف على من عطف على كلمة الصلاة، الواردة في صدر الآية، والتقدير شي صير أقم الصلاة نقاط صلي، وأقم قرآن الفجر والمراد من قرآن الفجر حسب تفسير الروايات صلاة الصبح، وعبر عنها بالقرآن باعتبار أن قراءة القرآن جزءها ويصح تسمية الكل باسم جزئه، ولعل ذلك من باب أهمية قراءة القرآن في صلاة الصبح. وأما إضافة ذلك إلى الفجر نستفيد منه. أن بداية تلك الصلاة هو الفجر، وأما قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقد وردت روايات الفريقين دالة على أن المقصود أن ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون ويثبتون صلاة الصبح، فالملائكة يتعاقبون فإذا حل الصبح وكل ملكان على الشخص، على كل شخص، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا ما دل عليه صريح القرآن الكريم في آيات متعددة. كقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين. وكقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. للصبح ملائكة، وإذا حل المساء جاء بدل الملكين الأولين ملكان جديدان يحلان محل السابقين. ولعل بعض الآيات الكريمة تشير إلى ذلك، كقوله تعالى مثل يا آية الذي تدل على هذا أنه يجي ملك بدل ملك، له معقبات من بين يديه إلى آخر الآية يحفظونه من أمر الله. فإن المعقبات هو بمعنى الملائكة التي تتعاقب، لا لا لا معقبات مش مو معاقبات يعني يعاقبون هذا المصطلح جديد، هذا يعقد وين تروح وين تجي، هذا مصطلح ماذا مال جرايد جديد زين. وبالجملة إن صلاة الصبح يشهدها ملائكة الليل ويثبتونها في صحيفتي عمل الإنسان، كما ويشهدها ملائكة الليل الذين يجيئون، معنى ملائكة النهار الذين يجيئون، ملائكة النهار حالين محل ملائكة الليل ويجدر بالمؤمن على هذا الأساس بمقتضى الآية الكريمة المذكورة أن يأتي بصلاة الفجر. شو وقت يجيبها أخ العزيز؟ أحسن، في أول وقتها ليثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار. هسه في الوعظات اللي يجينا ما تخطي لها واحد يحاول وهذا المطلب اتصرحت به بعض الروايات فقد ورد في موثقة إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الصبح قال مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني صلاة الفجر تشهده، هو موجود تشهده ب بس انت اذا ردت تنقلها مناسب واحد تشهدها انا احسن تشهد. زي ما يقول بالحديث تشهده تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين. هو في الحديث أثبت بس المناسبة ما شيء أثبتت ها؟ مضمير وعلم رجع. فإذا صلى شكوا بيها أثبت يعني العمل صلاة ثابت بس تأويل مو شيء. أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. وسائل الشيعة باب 28 من أبواب المواقيت حديث 1 والفقهاء يفتون بهذا أيضا حيث يقولون والغلس بها والغلس غلس الغلس والغلس بها بها يعني بين شريطين صلاة الصبح صلاة الفجر والغلس بها أفضل. أي تعبير فقهاء يقولون والمقصود من الغلس يعني شنو فسره تأخير يعني تأخير أفضل الغلس والمقصود من الغلس الإتيان بها في الظلمة أو ظلمة في الظلمة وقبله ها وهي الملائكة قبل أن يضيء الصبح. ومن كل ما تقدم يتضح هاي الخلاصة خلنا نطيها أن آيتنا الكريمة هي من آيات الأحكام من جهة من يا جهة من آيات الأحكام دلالتها على وقت الصلوات الخمس وعن وقت الظهرين والعشاءين هو من الزوال إلى غسق الليل ووقت الصبح ووقت صلاة الصبح هو الفجر. الآية 13 آية جديدة هذا انتهى حديثنا عن هذه الآية. نعم تكمله نعم بناء تكملة. نعم بناء على تفسير غسق الليل بالغروب يكون المستفاد من الآية بيان وقت الظهرين وتمه وصلاة الصبح مع السكوت عن وقت صلاة العشاء. إلا أنه لا وجه للتفسير المذكور بعد دلالة الروايات الشريفة على أن غسق الليل هو منتصفه. يعني الآية مرة اثنين آخر بينت شنو؟ لا وقت شنو كل الجزم وقت غني الصلاتين أربع صلوات من الزوالي هتبع في الآية وقت غني الأربع صلوات من الزوالي إلمن إلى منتصف الليل هتبع زين. يعني يستفاد ماذا؟ جواز الجمع أيضا وغير ذلك الإذابة هذا إيه الآية 13 نحن لديش تواضع بعد لا بأس في بلس عمد المن لا تتواضع الآية 13 وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هود 115 تدل الآية الكريمة على وجوب إقامة الصلاة في أوقات محددة وتلك الأوقات هي طرف النهار والزلف من الليل والزلف جمع مفرده ومفرده زلتا والزلفاء هي بمعنى القربى بمعنى القربى قربى التي هي هي بمعنى القريب. والمعنى على هذا الأساس أقم الصلاة طرفي النهار وفي الساعات الليلية التي هي قريبة من النهار. أو بتعبير آخر، أقم الصلاة في أول الليل الذي هو قريب من النهار، وذلك ينطبق على المغرب، فإن المغرب هو من الليل، ولكنه قريب ومتصل بالنهار. وعلى هذا تكون الفقرة المذكورة إشارة إلى صلاة شنو؟ المغرب فقط أو هي والعشاء معا؟ ثم إن كلمة زلف إما أن تفسر مثل شيء لغوي أدبي ما إلى ربطوية بحثنا التفسير الذي إحنا من زاوية، لكن هذا في واحد يستفيد. ثم إن كلمة زلف إما هي بمعنى الوقت والموصوف معا، اي بمعنى الساعات القريبة، من النهار فالساعات موصوف والقريبة شنو؟ وصف. والمجموع عبارة عن من؟ عن الزلف. أو هي بمعنى الوصف دون الموصوف. فالزلاف بمعنى بس في أسيطي شو البعاء وصف دون الموصوف. فالزلاف بمعنى القريب، القريبة دون الساعات القريبة. غايته هي سنك وصف يستغني عن ذكر موصوفه، لشدة وضوحه، ويعبر عن ذلك بالوصف الساد مسدل الموصوف، ان كلا الاحتمالين في كلمة زلفاء زلفا موجود، والأمر سهل من هذه الناحية. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.